بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افترى إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. إذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا. وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها. خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. نقرأ مع بعض الصفحة كده. إن الله الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الله يفتح عليكم. كويس، اقرأ أحمد، اقرأ ما تيسر ان شاء الله. وإذا حشر الناس كانوا لهم آباء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر